على ميعاد أنا وهو أشوف خير أقول هو شوف الشوق وإيش سوى عساها تكون بس خيرة أنا بساعد بعيني متى ألقاه ويجيني أنا شوقي لعب فين وزود لو عندي حيرة عساها تكون بس خيرة على الشوق وايش سوى عساها تكون بس خيرة أنا بساعد بعيني متى ألقاه ويجيني أنا شوقي لعب فين وزود لو عندي حيرة عساها تكون بس خيرة أفكر حايل ظني تركني بشوق مستني أفكر حايل ظني ترى وش أخر عني عسى ما بدلت ديرة تركني بشوق مستني أفكر حايل ظني تركني بشوق مستني أفكر حايل ظني ترى وش أخر عني عسى ما بدلت ديرة عسى هتكون بس غيرة أحاول أعرف الأخبار أهين في عالم الأفكار أحاول أعرف الأخبار أدور ألتمس الأعذار وأرجع أقفل السيرة أهين في عالم الأفكار أحاول أعرف الأخبار أهين في عالم الأفكار أحاول أعرف الأخبار أدور ألتمس الأعذار وأرجع أقفل السيرة عسى تكون بس خيرة